تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم النار بين يدي مصلي ماذا عليه من الإثم لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يدي مصلي. قال أبو النضر لا أدري، قال 40 يوما أو شهرا أو سنة. نعم، قلنا هذا الباب باب المرور بين يدي المصلي، هذا فيه عدة أحاديث، 4 أحاديث ذكرها المصنف رحمة الله عليه. بدأ بحديث أبي جهيم عن أبي جهيم عبد الله بن الحارث، وبينا أحوال إيش عندنا سمة وصمة فين تقرأ تشكيل السمة جهيم بن الصمة بالصمة الصمة مكتوب الصمة عندنا شوف بالميم. أيوة شيخنا إحنا قلنا الميم بس هي الصاد مكسورة والميم مفتوح ودي مشددة ودي مشددة. طيب فقلنا بأن قول النبي صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. وقلنا بأن المار هنا عام يعني يشمل ذكر أو أنثى، صبي أم بالغ وعاقل وغير ذلك، هذا كله مار له هذا الحكم بين يدي المصلي. وقلنا المصلي أيضا عام يشمل يدخل فيه الإمام، يدخل فيه المنفرد، في هذا الحديث يدخل فيه المأموم كما سنبين أيضا، لأن هذا على العام، وفيه المصلي سواء صلاة فريضة صلاة نافلة. وقلنا أيضا هل تدخل فيها صلاة الجنازة أم لا، والصحيح أن إذا مر أيضا بين الإمام وبين الجنازة فيها قول عند أهل العلم بأن هذا أيضا من باب النهي ألا يمر بين الإمام وبين الجنازة أيضا الموجود، هذا كله من العام. قال لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه، هذا يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم بأن من يفعل ذلك عليه توعد، ولأنه قال لو يعلم، وهم هنا أبهم النبي صلى الله عليه وسلم الحكم، فالحكم قد يأتي مجملا وقد يأتي مبينا، وإن جاء مجملا أحيانا ليخفي الحكم ليبين شدة الحكم، لأنه قد أخفي، لو قال لو يعلم، فهو لو يعلم ما يعلم ما سيصيبه، فهذه قد يعني تبين أن هناك عذاب أو هناك توعد من وعيد من الله عز وجل في من يفعل ذلك، وقد يأتي العذاب مفصل، قد يأتي العذاب مفصل، في وهذا أيضا من باب الترهيب والتخويف، فالاثنين في لهم الزجر والمنع، وكله في حكمة من الله عز وجل، إخفاء العذاب يبين عظمه أيضا، وتفصيل العذاب ليبين ما سيصيب المرء تحديدا إن فعل ذلك، كما جاء مثلا في حديث أكل الربا أما بين النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الإسراء والمعراج الذين أو الزنات أو غير ذلك، هذا من باب أيضا التهديد والزجر والوعيد. وهذا يبين هذه مسألة بأن هذه قالوا إن توعد أو جاء الوعيد وتصريح من السنة، هذا الزجر قالوا والمنع هذا قالوا هذا عند علماؤنا إن كان الذنب فيه توعد عليه من العذاب من الله عز وجل فهذا يدخل في الكبائر، لأن من حد الكبائر أن يأتي الوعيد عليه على من يفعلها، لذلك بعضهم عدى كما قلنا بأن المرور بين يدي المصلي من كبائر الذنوب، من كبائر الذنوب، لأن فيه وعيد، قال النبي صلى الله عليه وسلم يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم، فندل ذلك على هذا وعيد على أنه عليه ما عليه من الإثم لمن يفعل ذلك، فدل ذلك على أنها من كبائر الذنوب، فيها الأمر ليس بالهين. قال أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه، هنا جاء الوقوف 40 مجملة أيضا، يعني زي قال أبو النضر لا أدري 40 يوما أو شهرا أو أسبوعا في رواية يعني جمعة أو سنة، ولكن جاء من حديث آخر عند سنن أبي داود بالتصريح فيها قال 40 خريفا من رواية أبو هريرة رضي الله عنه وارضاه، قال لو يعلم أحدكم في أن يمشي بين يدي أخيه معترضا وهو يناجي ربه لكان أن يقف في ذلك مقام، في رواية 100 عام، وفي رواية أخرى يقف 40 خريفا، وهذه 40 تبين 40 خريفا كأن هنا 40 سنة أن يقف ذلك. هذه دين عظم أن ما يفعله المار بين يدي المصلي إذا تجاوز أو إذا يعني مر من أمامه. فالخير له أن يجلس 40 سنة أو 40 خريفا ولا أن يقطع أو لا يشوش، نقول حتى لا نقول يقطع، يشوش، لأن الحكمة في النهي عن أو منع المصلي المار أن يمر بين يدي المصلي هو قطع التشويش وقطع الخشوع على المصلي، وأن تبين لك عظم الخشوع في الصلاة. تشويش أو قطع الخشوع صح؟ أي أنا قلت قطع التشويش. أنا قلت كده. قطع التشويش، كتبت تشويش او قطع الخشوع اثنين. انا قلت ايش؟ تشويش وخلاص. انا قلت ايش؟ بس قلت ليش خلاص، انا بساله يا عم عشان تعرف انت زعلان. انا قلت ايش؟ قطع التشويش وقطع الخشوع. طيب خلاص قول لي كده، انا اكد علي، انا اعمل زي حديث انسان، انا عايز اتاكد من انا قلت زي اصلا. اصل هو الاخ بيطلع وينزل اصلا راسه رايح واقع منه، فانا مخلي ان هو اللي هيخلطني وهو اصلا مش معايا. طيب خلاص، عشان كده انا سالت اما فيها من التشويش او قطع الخشوع، وهذا دل على عظم الخشوع في الصلاه، بل ان النبي صلى الله عليه وسلم بين بان المرء قد يقوم يصلي ولا يعقل من صلاته لربع ولا نصف ولا خمس، وترد على العشر ترد عليه كلها بسبب عدم خشوعه في الصلاه. فجاء وهذه من باب أن الوسائل تأخذ أحكام المقاصد، وأنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فكان ذلك كل ما كان يقطع خشوع المرء في صلاته جاء الشارع الحكيم بأن يمنع ذلك، ومنها أن يمر المار بين يدي المصلي. لكن علماؤنا تكلموا قالوا هناك أحوال في هذه المسألة، قد يأثم المار ولا يأثم المصلي، وقد يأثم المصلي ولا يأثم المار، وقد يأثم المار والمصلي، وقد لا يأثمان المار والمصلي. ذكر الأربع أحوال هذه ابن الملقن في شرحه في عمدة الأحكام، وفي بعضها نظر في الرابع تقريبا، وقال يأثم المار ولا يأثم المصلي إن كان للمار مندوحة أن يمر من مكان غير يدي المصلي، يعني عنده طريق أو مكان آخر يستطيع أن يمر، وكان المصلي في مكانه ليس مصليا معترضا للناس. يعني بعض الناس يخش في الصلاة لو كان مأموم متأخر تحديدا يعني، فيقوم داخل يصلي في وش الباب، في وجه الباب، او يصلي في الطريق اللي هو مثلا معد لخروج المصلين. فهو هنا ايه، هو اوقع نفسه في مكان يعترض فيه الناس. فانتبهوا لهذه الحاله اولا. لذلك قال الحاله الاولى ان ياثم المار ولا ياثم المصلي، لان المصلي يصلي في مكانه ولا وفي غير طريق الناس، والمار عنده مندوحة، يعني عنده مكان آخر يستطيع أن يمر منه، ولكن ترك هذا المكان ومر من أمام المصلي، وقع في النهي. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يتعرض المصلي لطريق الناس، المصلي كما قلت يتعرض لطريق الناس، يعني يقف ويصلي في طريق الناس، وليس للمار مندوحة في المرور، يعني وقف عند المدخل بتاع المسجد والناس كلها عايزة تخرج ومفيش طريق غير الطريق ده. قال هنا ذكر ابن الملقن هنا يأثم المصلي ولا يأثم المار، وهذه فيها نظر سأبين، لأن الحديث جاء عاما يأثم المصلي معك بذلك، لأنه عرض ضرب الناس مبدئيا، ضرب الناس نقول، لكن لا يأثم المار، ما هو الحديث جاء على العموم بأنه يقف ولا يمر ولا وقف 40 سنة. فقال يا سلام أن يقف 40 ولا يدري كم، دل ذلك على أنه حتى وإن حدث ما هذا لكن يقف ولا يقطع صلاة المرء. ولكن أنا أنقل قول هذه الحالة، قال فيها ابن الملقن أو ذكر أن علماؤنا قالوا بأن الإثم خاص بالمصلي دون المار، يعني من مر لا يأثم، لا يقع في ذلك، لأنه على أنه مضطر أن ينصرف أو يسير، فقالوا لا يقع. الثالثة أن يكون هناك مكان للمصلي غير هذا الذي صلى فيه في اعتراض الناس، لأن بعض يقول أن ممكن المكان الثاني لم يجد غيره المصلي هذا فاضطر أن يصلي في هذا المكان. فالحالة الثالثة قالت إذا كان هناك مكان للمصلي غير هذا الذي يتعرض فيه للناس وللمار أيضا مكان يستطيع أن يسير منه ولا يمر من المصلي، ومع ذلك حدث الانقطاع، يأثم الاثنين. هذا يأثم بأنه ترك المكان الذي لا يتعرض فيه للناس وتعرض لمكان لمسار الناس المصلي، والمار أيضا الذي عنده مكان آخر يستطيع أن يمر منه وتركه ومر من أمام المصلي، قال يأثم الاثنين، هي ثمان الاثنين. الرابعة أن المصلي لا يكون عنده لا يعترض مكان الناس في مكان، والمار قال ليس عنده مندوح، يعني المصلي في مكان صحيح والمار ليس عنده مكان آخر يسير منه. قالوا أنا لا يأثم المار ولا سوى المصلي، وهذه فيها نظر، لأن حتى هذه أقول أن المار في جميع الأحوال عليه أن ينتظر. حديث عموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم يبين ذلك، أن المار عليه أن ينتظر ولا يمر، لكن المصلي قد يقع في الإثم بأنه إذا صلى في مكان اعتراض الناس فأوقف الناس وجعل الناس ينتظرون وأضر بهم، فهو قد يقع أيضا في الإثم. لكن الذي يمر ولا ينتظر عليه أن ينتظر، لأن عموم النهي، النهي لو جاء عندنا قاعدة أن الأمر تأتي فيما استطعت، إذا أمرتكم بأمر فأتوا به، وإذا نهيتكم عن أمر فاجتنبوه، أو جاءكم عن شيء فاجتنبوه، فالنهي على العموم أنك تجتنبه، والأمر هو على الاستطاعة، وهذا جاء فيه النهي. فهنا ندل على أن الراجح والله أعلم في ذلك بأن المار عليه ألا يتعرض. طب ما هو المرور؟ المرور في ما بعد ما بين، لو كان هناك سترة، إن مر بعد السترة لا حرج. طب لكن إن مر بين المصلي وبين السترة، بين المصلي وبين السترة، إن مر بين السترة هذا هو الذي يقع فيه القطع، أو مش القطع، النهي عن المرور. أما إن مر كما قلنا الأسبوع الماضي يمينا شمالا خلفه أمامه ولكن بعد السترة، هذا لا حرج في ذلك. النهي جاء في المرور بين المصلي وسترته، لذلك من السنة أنك تقترب من السترة ما استطعت، وهذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم عندما صلى في الكعبة في حديث بلال إلى قبل الجدار بثلاثة أذرع، لذلك قال علماؤنا هذه المسافة كأنها التي تكون بينك وبين السترة. وأيضا لما أراد أن يصلي إلى الجدار وجاءت العنزة أو الشاة تمر، الشاة تمر، فألصق النبي صلى الله عليه وسلم كان يتقدم حتى ألصق يعني جسده الشريف بالجدار، فكان من السنة أن تقترب من السترة ما استطعت، أن تقترب من السترة ما استطعت حتى يعني لا تكون هناك مكان للمار أن يقطع عليك الخشوع الذي أنت أو يشوش عليك في الصلاة. في كثير من الناس مش يحطوا السترة شيخنا، وهذه بعدين الله يكرمك عشان ما تقطعني، قل له أسئلتك بعدين عشان أنا التقطع ده أنا في مسائل ماشي. الظاهر الحديث هنا النهي عن عموم كل مصلي، النهي عن كما قلنا، لكن انتبهوا للمسألة هذه، النهي عن أنك لا تقطع لا تمر، المسألة مش في قطع الصلاة، يعني ما تنتبهوا لأن هي قطع، لا قطع الصلاة له حديث آخر، حديث المرأة والحمار ولا لكن المار هذا، طب هل يمر بين المأموم، يمر بين الإمام، يمر بين المنفرد؟ الحديث على العموم، الحديث على العموم أنك لا تمر، حتى لأنك لو مررت بين عند المأموم هذا يؤدي إلى أيضا قطع الخشوع والتشويش. هذه المسألة ليست في قطع الصلاة، احنا نتكلم الآن في المرور بين يدي المصلي حتى لو كان مأموما، فأنت لما تمر أمامه الآن لا شك بأنك ستقطع خشوعه أو تشويشه. لذلك الجمهور على أن الحديث عام، لكن المالكية خصصوا هذا الحديث بالإمام والمنفرد، وأن المأموم لا يضره ذلك مع الكراهة، يعني لأن عموم الحديث يدل على أنك لا تمر أيضا حتى بين المؤمنين. وإن كان حديث ابن عباس الذي سيأتي معنا سيبين أن هذه المسألة فيها ما فيها من التخصيص. ما هو الكلام مش في السترة، الكلام لأن هذا هو قال نظره لإيش، إن مروره سيقطع أيضا خشوعه ويشوش عليه، وإن كان لا يقطع صلاته نعم، لكن هذا كما يكون في الإمام يكون في المأموم ويكون أيضا لأن أيضا لو نظرت ما هو المأموم سترته الصف الذي أمامه، فلو أنت مررت فكأنك مررت بين سترته، فهمت؟ فهم مسألة كأنك إيه مررت بين السترة. خلاف بين العلم في المسألة دي، قالوا بالحديث على العموم لا يمر حتى بين المأمومين. المالكية اللي خصصوا، أيوة هو الجمهور على كده، المأموم خصوا بالإمام، والمالكية خصوها بالإمام والمنفرد، الحديث ظاهره العموم أنك لا تمر. فمرة زمان كده عملت كده، فراح أحد الإخوة اعترض يعني وقال لي لا إن الإمام سترته سترة للمأمومين. أيوة هو الإمام هو عايز يقولك لا يقطع، لا نعم، بس هو ما هو نبين من حديث ابن عباس أنه فعل ذلك، إن الصحيح بأنه إن ابن عباس فعل ذلك، فنبين أن هذا تخصيص سيأتي، لكن أنا بتكلم عن ظاهر الحديث الآن العموم من هذا الحديث لا، لكن سيأتي حديث ابن عباس معنا في الباب رضي الله عنهما بأنه في الحج أنه أنزل من الأتان اللي هي أنثى الحمار ومر بين الصفوف حتى، بس ما تستعجله سيأتي الآن. طيب المسألة التي معنا الآن، إذا مر المار، إذا مر المار، هل للمصلي إذا مر أن يرجعه، يعني يدفعه مرة فيرجع ولا يمر؟ قالوا إذا مر وانصرف فلا يتعرض له، لأنه إذا تعرض له سيرجع فسيكون مرة ثانية، فهذا يزيد من النهي. لكن إذا مر وانصرف فقالوا لا يرجعه مرة أخرى، لأن المفسدة ستكون إيه؟ متكررة. هو مرة، لأن البعض يعني لما يمر من قدام الشخص يجيبه كده من يجيبه من داره ويرجعه تاني، فهو كان قد مرة ثانية، فخلاص هو إذا مر وانصرف فاتركه حتى ما يكون قد حدث المفسدة مرة أخرى. طيب ندخل الحديث الثاني يا شيخ. طيب تفضل. الصوت لو سمحت، الصوت لا. دلوقتي شيخنا لو احنا حضرتك في الصلاه، حضرتك لو انتهى الامام من صلاه الجماعه وكان في مأموم فاتته ركع او ركعتين، تمام حضرتك، وما فيش قدامه ستره، هل له ان يتحرك حتى ياخذ ستره؟ يعني مثلا بينه وبين الستره مثلا 3 4 خطوات 5 خطوات، هل له ان يفعل ذلك؟ نعم، ما لو عليا ان يفعل ذلك. علي أن يفعل ذلك إن أصبح مأموما وليس أمامه يتحرك ليأخذ السترة. طبعا هذه ترجع لتأصيل مسألة أخرى، هل السترة واجبة أم مستحبة؟ لمن يرى وجوب السترة يبقى لزوما عليه أن يبدأ أن يتحرك حتى يأخذ سترة. لو ما فيش قدامه مثلا على المدى البعيد، يعني مثلا بنصلي ساعات في مساجد كبيرة وفعلا السترة ما فيش، يا اما الناس واخداها يا اما هي ورايا جامد يا اما هي قدامي جامد. هو اتقي لما استطاع، ما لم يستطع خلاص. لكن هو الان كلام دائره الان على مساله وجوب السترة، ان وجد سترة وجوبا يتحرك للسترة، لكن مش هيمشي في المسجد كله. ماشي، بس انا اقل في دي استثناء اللي انت تقوله. لكن الاول لو وجد واحد يصلي ممكن يجي خلفه، وجد جالس يأتي خلفه بحيث يأخذ السترة منه، هذا من يقول بالوجوب. وقال بالاستحباب، يبقى هي يستحب لو يفعل ذلك. ما استطاع وما وجد مش هيتمشى في المسجد كله لغاية آخر عشان يوصل للمحراب مثلا. حديث ثاني عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه، فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان. حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعته رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه، فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان. قال إذا صلى أحدكم، هذه نقول تشمل عامة، تشمل صلاة الصغير وصلاة الكبير، ما زلنا صلاة الذكر صلاة الأنثى وحتى المميز، هذا أيضا صبي المميز اللي هو 7 سنوات. لحديث النبي صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. إذن هذه المسألة مهمة، الصغير له حرمة في الصلاة، وهذه كثير من الناس لا ينتبهون، ينتهي من الصلاة ويجد طفل يصلي مميز صبي أو طفل صبي أو يعني هو يمر من أمامه ولا ينتبه له، يكون في الصف الخلفي أو في الصف الذي يليه، هذا له حرمة المصلين. قال النبي صلى الله عليه وسلم صلى أحدكم، فهنا دل ذلك على أن هذه على العموم، بالغا كان أم لم يبلغ. حتى وإن قلنا بأن صلاة الصبي ليست فريضة، صلاة الصبي المميز صلاة نافلة في حقه، ولو قلنا بأنها نافلة لأن العموم في هذه النهي يشمل صلاة الفرض والنافلة للبالغ، فحتى لو كان الصبي وصلاته النافلة ليست فريضة فينزل تحت العموم الذي هو للبالغ في صلاته الفريضة. يعني لا يصح بأنه أن يمر أحد بين مصلي سواء كان في الفريضة أو كان في النفل. هنا كأن في تقييد، إذا صلى أحدكم إلى شيء، أو مش كأن، هو في تقييد إلى شيء يستره. يعني هنا عندك الحالة الأولى أن تصلي إلى سترة وألا تصلي إلى سترة. فهنا قال أولا إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره، قال علماؤنا شيء معنا في الأصول بقى للناس اللي حضروا، هذا إيش؟ نكرة. يفيد إيش يا أستاذ؟ نكرة بس كده ولا هي أي نكرة ولا إيش؟ تاني يا شيخ نسيق، إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس، أين العموم؟ في سياق أيوة في سياق اللي وقفنا اللي أنا عايز اللي نهي. ما تبص للمتن. اذا صلى احدكم يعني السؤال على الغرفه على هنا اذا صلى احد مش معاكمش المتون انتوا بتيجوا من غير متون هو واخد مني الكتاب ده انا مش فاهم طلبه علم من غير كتب ازاي انا كتاب يا هو اعطيك يا شيخ انا عندي نسخه زي ده من الحديث هذا لا عندي نسخه من دي لو ما عندك اعطيك لكن معايا الحمد لله يعني انت عندك ولا ما عندك لا طب ذكرني الاسبوع القادم ان شاء الله اعطيك انا عندي نسخه من هذه هي المتن فقط اعطيك دي لكن ما صح تاتي من غير كتب الاشياء يستروا الناس هنا مفيش شيخ مفتوح ايه اذا صلى دي شرط يا شيخ صلى شرط اه انت مش هتسالني هو يبقى كده لا قول قول لان نكره في سياق الشرط في العموم طيب خلاص ما انا اريدها سريعا بقى استاذ طارق اتى بها قبلكم جزاه الله خير ما طيب ما انا عايز استحضار عشان احنا نقعد نسال في السؤال ربع ساعه كل واحد يبص الكتاب الورق الوقت هيروح يعني اشتغلوا معايا شويه يا شباب ربنا يكرمكم اذا صلى احدكم الى شيء يستره قلنا هذا نكره في السياق طب ايش اللي استفدناه يبقى اذا هنا ايش بأن أي شيء قد يصح أن يكون سترة أي شيء يصح أن يكون سترة لأن البعض يخصص يعني أن السترة بشيء لا نقول جماد أو آدمي جماد أو آدمي مع أن استغفر الله العظيم قلنا إلى شيء هذا عام في كل ما يستر من جماد أو حيوان أو آدمي مع أن بعض فقهاؤنا ومنهم المالكية كره مالك ذلك في المرأة أن تكون سترة والشافعي أيضا ذكر البويطي عنه بأنه قال لا يستتر بامرأة ولا دابة قلنا بأن المرأة واضح لأن الستار بالمرأة قد تشغل الذهن وتشوش على المصلي أما الدابة فيها نظر لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد جاء عن ابن عمر بأن بالنوع جاء عن عمر أنه كان يضع مؤخرة الرحل ويصلي عليها كسترة فقد نعتذر للشافعي بأنه لم يبلغ هذا الحديث لكن بعض الفقهاء كرهوا أن تكون المرأة سترة وقالوا العلة التشويش وعدم الخشوع ولكن الحديث فيه شيء عام ولم يأتي تخصيص فنقول بالعموم طيب هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس إذن هذا الأصل بأنه إذا جاء عندك سترة وجاءك أحد قال فأراد أحد أن يجتاز بين يديه أولا يبقى هنا الاجتياز سيكون بين المصلي وبين السترة طيب ثم قال فأراد أحد هني إرادة طب وكيف تعلم هذه الإرادة يعني أنت الآن تصلي والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فأراد أحد أن يجتاز بين يديه قالوا أراد أحد هنا الأصل في الإرادة أنها متعلقة بالقلوب الأصل في الإرادة أنها متعلقة فكيف أنت ستطلع وأنت تصلي على هذه المسألة لأن الإرادة متعلقة بالقلب ولكن طب انتظروني إيش لكن الإرادة المتعلقة بالقلب لابد من ظاهر يدل عليها لذلك في البيوع لما قال الله عز وجل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم فجاء الشافعية قالوا لابد هذه من صيغة أبيعتك واشتريت منك ورضيت هذه لأن هذه إرادة فالتراضي هذا أمر قلبي لابد يظهر فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنه إن إذا أراد أحدكم وأنت أو إذا أراد أحد أن يجتاز بين يديه فنقول هنا لابد من دليل ظاهر بأنه تراه مقبلا عليك مثلا من اليمين أو مقبل عليك من اليسار فهنا حدث بأن الإرادة انتقلت من الإرادة القلبية إلى أمر ظاهر قد فعله من أراد أن يجتاز فهنا قال إذا أراد أحد من الناس قلنا بين إذا أراد أن يجتاز أيضا أراد أحد هذه أيضا نكرة يبقى كل من أراد أن يجتاز رجعنا مرة أخرى للصغير والكبير يعني حتى الصغير وهذه انتبه بقى لأن الصغير أيضا إن أراد أن يدخل عليك لأن هذه تحدث أنك تصلي في المسجد وممكن يمر من أمامك الصغار لو كنت إماما طبعا سيأتي في مسألة المأموم الآن سنبين التخصيص أو منفرد فهنا قال إن أراد أحد أن يجتاز بين يديه فشمل في أحد هنا الصغير والكبير الصبي والكبير العاقل والمجنون كلها الذكر والأنثى أنا سنبين مسألة النساء بعد ذلك في حديث والبعض أيضا أدخل الدواب والبهائم بس هذا بالقياس لأن الأصل قال أحد أصل في الأدمي لكن قالوا لأن النهي جاء حتى لا ينشغل المصلي ولا يقطع التشويش كما قلنا أو لا يشوش مرة أخرى ويقطع الخشوع، فهنا قال يبقى يدخل حتى البهائم أن لا تدخل في ذلك أيضا، لأن هذا المعنى سيكون واحد وهذا قياسا، هذا إيش قياسا، وبل جاء أصلا نصا، يعني أقول هذا قياسا لكن جاء نصا من حيث السلام يقطع الصلاة الكلب والحمار، الكلب الأسود والمرأة والحمار، فهنا إذا البعض لكن تخصيص من بعض الدواب هذا قطع للصلاة، وسنأتي لمسألة قطع الصلاة هذه ستأتينا. يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم فليدفعوا، يبقى إذن يفعلوا الآن هذا أمر وظاهر الأمر الوجوب، يبقى ماذا على المصلي إن أراد أحد أن يأتي ويمر عن يمينه أو عن شماله ويدخل عليه؟ قال فليدفعه. وهنا نأتي للإشكال، الدفع هنا إيش؟ فليدفع أصوليا هذا أمر صحيح، أمر وظاهر الأمر الوجوب نعم، ولكن اتفق علماؤنا على أن هذا أمر ندب مؤكد، والعجيب عليكم السلام ورحمة الله. طب إيش أفعل معك أنا مش عارف؟ انت جاي بعد كده مش قبل كده، انت مش جاي قبل، انت جاي بعد كده يعني. انا الحل الوحيد ما اروحش الدور. ما تروحش؟ طب ما اروحش انا لو تسالني ما تروحش اليوم ده، والله صدقني هذا اللي هو الصحيح مقدم، لان انت اللي فيه الان وجوبا عليك. اروح الصبح حاول ازهق، صدقني بقى يعني انت تستطيع، انت وجوبا انك ما تذهب، او روح نص دوام وتعالى. ايوه اروح الصبح يعني لا يمكن ان الثلاث اربع ساعات دولت هم اللي هيحصل فيهم الاشكال، بس انت بتفقد يعني امور كثير. هو في المرض بعيد جدا يا شيخ. طب ايش يعني؟ ما انا عارف انه جنبك. لا المرض ده الدار في النصوص، الدار باخد وقت هنا اكتر من ساعه في الطريق. يبقى شيخ تمشي من نصف اليوم وما في حصه لازم اخلصها على المغرب. اعتبر ما خلصتهاش، اتمات اليهودي النصراني ايش هتفعل؟ عارف هذا الحديث؟ لا. بين عمر بن الخطاب وابو موسى الاشعري، لما صلى أبو عمر الخطاب العشاء أو صلى يعني، فرجع كان أبو موسى الأشعري عامل أمير على الكوفة لعمر بن الخطاب، فجاء أبو موسى الأشعري يعني يسلم على عمر بن الخطاب ومعه أوراق أو شيء يعني، فقال له مع عاملي، قال ادخل خليه يدخل المسجد، قال لا ما يدخل، قال لا قالوا إنه نصراني اللي بيكتب له الرسائل، فقالوا ما يدخل، طبعا في دلاله على النصارى لا يدخل المسجد عموما يعني، فقال كيف تكرموهم وقد اهناهم الله؟ قال ما وجدت غيره يحسن الكتابه. قال كيف تكرموهم وقد اهناهم الله؟ يعني ما تستعمله. فرجع ابو موسى الاشعري للاماره وبعدين ارسل رسائل، فوجد عمر الخطاب نفس الخط، فقال له ايضا، قال ما اجد غيره، ما عندي غيره يكتب رسائل، وين؟ فراح بعت له رساله كده جملتين عمر الخطاب، قال له مات النصراني، شوف حد غيره. فانا بقول لك انا مات النصراني ايش هتفعل؟ متى نرجع؟ عندنا اشكاليه الان في هذه المساله، قال ان فيها النبي صلى الله عليه وسلم فليدفعه، قال هذا امر وظاهر الامر الوجوب، ومع ذلك قال النووي رحمه الله عليه ولا اعلم، انتبه لهذا الكلام مزعج شويه هيبقى معنا، ولا اعلم احد من العلماء اوجبه، بل صرح أصحاب الشافعي وغيرهم بأنه مندوب غير واجب، وجاء مع أن جاء في رواية لمسلم فليدفعه في نحره، وفي رواية أخرى فليقاتله فإنه شيطان. طب شيخ ما إيه المانع أن عرض الجمهور طالما أن الدليل واضح وصريح في البخاري ومسلم ولفظ واضح بالفعلهم، يعني لو وصل الأمر لكده نعمل إيه؟ طيب إيه المانع؟ ما مش انا اللي بقول المانع، انا بقول الان ان العجب بان الجمهور، وانا قلت هذه تاصيلا لقاعده، مع ان هذه القاعده تخالف الذي معنا عندهم، اذا كان الامر في الاداب يحملوه على الندب، ولكن هذا ليس في الاداب، هذه في عباده وفي الصلاه الان، وهو ياتي بيشوش. انا اتكلم انقل الان، انت تنقل كلام، انت لما يقول النووي ولا اعلم احد من العلماء اوجبه واتفق العلماء على انه امر الندب المتاكد. القول الثاني هو الذي أدين الله به الراجح بأن الأصل في الأمر على الوجوب، وأن هنا ما في صارف من الوجوب للاستحباب، ما في صارف من الوجوب إلى الاستحباب، بل أن يعني جاء ما يقوي هذا الوجوب أنه إذا لم يدفعه لا لا إذا لم يدفعه المصلي فقد أعانه على الإثم والعدوان، لأن في الحديث الأول قال لو يعلم من الإثم لوقف 40، إذن أعلمه أن في إثم، فلو تركه المصلي ولم يدفعه فقال دخل في التعاون على الإثم والعدوان، وأيضا ساعده على أن يحال بينه وبين أشرف الطاعات والعبادات وهي الصلاة، وأن يؤديها بخشوع إلى الله عز وجل. فالحق بأن من قال بالوجوب والله أعلم أسعد بالدليل، وأن مسألة الصرف إلى الندب فيها نظر عند فقهاؤنا، ولكن نقول هما فوق الرأس ولا شك في ذلك، ولكن الدليل أقوى في هذه المسألة، ومن قال بالوجوب في الدفع معه ظاهر الدليل، بل أن الألفاظ جاءت قالت فليدفعه وفليقاتله وفي وفليدفعه في نحره، فإنما ثم بين العلة.